الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين. يقول الله جل وعلا: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يا حسرة، الياء حرف نداء، ياء، وحسرة منادى، كأنه ينادي الحسرة والويل والندامة. يقول: هذا أوانك وهذا وقتك فاحضري. من يقول هذا؟ قيل هذا القول من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يتحسر على قومه، وقيل من قول الملائكة، وقيل من قول الرسل، وقيل هو من قول الكفار. يا حسرة، حسرة منصوب على أنه نكرة، منادى يكون منصوب يا حسرة، وقيل حسرة منصوب على المصدرية لا على الندى، والمنادى محذوف، والتقدير يا هؤلاء تحسروا حسرة، وقرئ بالضم على الندى يا حسرة. قال الفراء في توجيه هذه القراءة بالضم: إن الاختيار النصب، وأنها لو رفعت النكرة لكان صوابا. واستشهد بما نقل عن العرب من أنه سمعهم يقولون: يا مهتم بأمرنا لا تهتم، مثل يا حسرة على العباد. ورد قراءة الضم النحاس وقال: هذا إبطال لباب الندى. وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا. قال ابن جرير رحمه الله: المعنى يا حسرة على العباد، يا حسرة من العباد على أنفسهم، وتندما وتلحفا في استهزائهم بالرسل. يعني يتحسر العباد على ماذا؟ على أنفسهم، حيث ردوا دعوة الرسل ولم يستجيبوا، يتحسرون ويندمون. وهذه تكون في حق الكفار. وقرئ يا حسرة العباد بالإضافة، يا حسرة العباد. ورويت هذه القراءة عن أبي وعن الضحاك وقال إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل، يعني يتحسر الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل، يندمون على ذلك ولا يودون رد دعوة الرسل، فيتحسرون على الكفار. وعلى قول أن المتحسر هم الكفار يقول يا حسرة على العباد، والمراد بالعباد الرسل، وذلك أن الكفار لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم. يا حسرة على العباد، يا حسرة على قتل الرسل، عباد الله الرسل الذين أرسلوا إليهم. فالكفار يتحسرون على قتلهم الرسل على ما فعلوه. قال ابن عباس رضي الله عنه أي يا ويلا للعباد، وعنه قال الندامة على العباد يوم القيامة. وألف العباد على هذا القول للجنس. وقرئ يا حسرة كما في سورة الزمر، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هناك الكافر يتحسر على نفسه حيث كذب ولم يؤمن بالرسل. يا حسرة على العباد، ما سبب الحسرة؟ قال جل وعلا ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يتحسر عليهم حيث أنهم كذبوا الرسل، كل ما جاءهم من رسول كذبوه. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فسبب الحسرة ما هو؟ هو تكذيب الرسل والاستهزاء بهم. ثم عجب الله جل وعلا وتعجب من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الماضية الخالية. وكما ورد العاقل من وعظ بغيره، فالمرء يتعظ بمن قبله ويستفيد، يستفيد من العقاب الذي يحصل على من قبله فيحذر أسبابه، ويستفيد من النصر والتأييد لمن حصل من عباد الله فيأخذ بأسبابه. يستفيد من النصر الذي نصر الله جل وعلا به أولياءه فيأخذ بأسباب النصر، وهي طاعة الله جل وعلا وطاعة رسله. ويستفيد من العقاب الذي يحصل على من خالف أمر الله وأمر رسله فيحذر ذلك، يحذر المخالفة حتى لا يقع في العقاب الذي وقعوا فيه. فالسعيد من وعظ بغيره. ألم يروا، ألم يعتبروا ويعلموا، لأنهم الشيء حصل ومضى على من قبلهم، فليس رؤية بصرية وإنما رؤية علمية. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ ألم يعتبروا؟ ألم يستفيدوا؟ والاستفهام هنا للتقرير، مثل قوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ألم يعلموا كم أهلكنا، ألم يروا كم أهلكنا، ألم يعلموا كم أهلكنا، يعني قد علموا ذلك، علموا لأنهم يعرفون أخبار من قبلهم فيعلمون ما حصل من الهلاك والدمار لمن عصى أمر الله جل وعلا، أنهم إليهم لا يرجعون. أهلكناهم، هل رجعوا إليهم؟ هل عادوا إلى الدنيا مرة ثانية؟ تمنوا أن يعودوا لكن ما حصل لهم. المهلكون من قبل تمنوا العودة، هل عادوا؟ أنتم يا كفار مكة مثلا ستتمنون العودة ولن تحصل لكم، فما دمتم الآن في دار المهلة فآمنوا بالله ورسله. فالإخبار عن أولئك المهلكين لأنهم لم يعودوا حث لمن كان على قيد الحياة أن يفعل الخير قبل أن يتمنى العودة فلا تحصل له، لأن أولئك تمنوا العودة لكن ما عادوا. أنتم في دار المهلة، فقبل أن تتمنوا العودة اعملوا ما تريدون أن تعملوه لو عدتم، اعملوه الآن. أنهم إليهم لا يرجعون إخبار عن من سبق بأنه لن يرجع ولم يرجع، فأنتم أيها الناس ما دمتم على قيد الحياة فاعملوا الأحوط لكم والأنفع، اعملوا الذي تريدون أن تتمنوه في المستقبل. أنهم إليهم لا يرجعون، قال بدل من أهلكنا على المعنى، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم. هؤلاء الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون، يعني ما رجعوا. قال سيبوي رحمه الله أنهم إليهم لا يرجعون أي بدل من كم، لأنها خبرية وليست استفهامية، فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام. والمعنى ألم يروا أن القرون التي أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون، ألم يروا ويعلموا حال من أهلكنا من قبل هل رجعوا؟ لا، لا يرجعون إليهم. وقال الفراء كم في موضع نصب من وجهين، لأن هناك عاملان كل واحد يريدها، ألم يروا كم أهلكنا، كم في موضع نصب من وجهين، أحدهما يروا، ألم يروا كم، والوجه الآخر بأهلكنا، أهلكنا كم، يعني قبلها وبعدها. وقال النحاس القول الأول الذي هو العامل فيها يروا محال، لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام، ولكن الذين أجازوا عمل ما قبلها فيها قالوا لأنها خبرية، أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فيها قراءتان لما ولما بالتخفيف والتشديد، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال الفراء من شدد جعل لما بمعنى إلا، وإن كل إلا جميع لدينا محضرون. مع التشديد تكون إن هذه النافية، إن النافية، ولما بمعنى إلا، ما كل إلا جميع لدينا محضرون. ومن خفف جعل إن هذه المخففة من الثقيلة المؤكدة، وجعل اللام لما، لما اللام في لما الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، وما زائدة على هذا صلة. والتقدير وإن كل لجميع لدينا محضرون، والمعنى واحد، كله إثبات الحضور إلى الله جل وعلا. وإن كل لما جميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. محضرون بمعنى حاضرون، مردهم إلى الله جل وعلا وقادمون عليه في المحشر. وقيل معنى محضرون معذبون. وإن كل، أي كل الكفار الذين ردوا دعوة الرسل لدينا معذبون، والأول أولى لأنه يشمل جميع الخلق، جميع العباد من الجن والإنس. إن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني يحضر الجميع في عرصات القيامة. وفي هذا وعيد وتهديد للكفار، وفيه تأنيس للمؤمنين بأنك أيها الكافر تعصي من تعصي، تعصي من ستقدم عليه، تعصي الله الذي مآلك إليه، فهذا في وعيد. وفيه تأنيس للمؤمن بأنك تطيع الله وتعمل بطاعة الله الذي ستقدم عليه، لن يضيع عملك، عملك محفوظ عند الله، تجده حين قدومك عليه يوم القيامة. وعندنا مؤكدان، كل وجميع. قال العلماء رحمهم الله: كل أشير بها لاستغراق الأفراد وشمولهم، يعني كل الأفراد سيحضرون عند الله جل وعلا. وجميع أشير بها لاجتماع الكل في مكان واحد، وهو المحشر، أرض المحشر. وهذا لا شك فيه بأن العباد كلهم لن يتخلف منهم أحد، وأن كلهم سيجتمعون في مكان واحد في عرصات القيامة، أرض المحشر. فالإخبار بهذا لغرض الاستعداد للمؤمن لذلك اليوم، وتحذير الكافر وإشعاره بأنه سيندم على ما فرط حين لا ينفعه الندم، ولتقوم عليه الحجة، لأن الله جل وعلا قد أعذر فأقام الحجة على العباد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.